تتمنى يا المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب. يلا سبح رب من كل القلب اسمك يتغنى يا المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب المجيد. قدس قدوس قدوس رب صباؤوك السماء والأرض مملوءة من مجدك. قدس قدوس السماء والأرض مملوءة من مجدك اسمك يتغنى يا مليك الدهور الصارمدي يسوع المسيح الإله الحكيم الوحيد. اسمك يتغنى يا مليك الدهور الصارمدي قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءة من مجدك. قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءة من حد عظم الملك اسمك يتغنى بالعز والجمال في قدسك. الكل يقول مجدا وإكراما هللويا اسمك يتغنى بالعز والجمال في قدسك. الكل يقول مجدا وإكراما لك قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءة من مجدك.